يا إلهي الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى السابع من المنصوبات، وهو الحال. والحال فيه مسائل، باب الحال فيه جملة من المسائل، أوله حد الحال. ذكرنا أن الحال وصف فضلة يذكر لبيان هيئة من هو له، وصف فضلة يذكر لبيان هيئة من هو له، هذا هو الحال، حقيقة الحال. الوصف الفضلة المبين لهيئة صاحبه. ذكرنا أو شرحنا هذا الحد، الوصف والفضلة هو بيان صح. خرج بالوصف ماذا؟ ما ليس أو هذا لم يرد بعد، ولا لا لم يذكر بعد أحكامه، لم يذكر بعد أحكام ذكر حد. قال وصف هو جنس ده يدخل تحت الحال والخبر والصف، ويدخل أيضا معهم أو مع المبتدا لما يشير إليه، يدخل في في الوصف أو في الفضلة. ماذا قال؟ وصف مبتدا لو فاعل مرفوع، يدخل فيه المبتدا أيضا إذا كان وصف. الداخل أخوك، الداخل أخوك، داخل مبتدا وأخوك خبر، وهو وصف أيضا. الأصل أنه هو المبتدا، ويجوز أن يكون الخبر. إذن يدخل فيه المبتدا والخبر والنعت والحال. وقوله فضل خرج به المبتدا والخبر والنعت، واضح هذا؟ أو لا يخرج النعت، يخرج النعت بقوله المسوق لبيان هيئة من وله. فالنعت والتمييز لا يساقان لبيان الهيئة، وإنما أصالة النعم، وإنما يساق النعت لتخصيص المنعوت لتقييده، ويساق التمييز في بعض صوره، ليس في كل الصور. إذا ورد مشتقا، إذا ورد مشتقا، لأن الأصل في التمييز أن يكون جامدا. في بعض صور التمييز يساق لبيان المتعجب منه لا لبيان هيئته، نحو قولهم لله ضره فارسا مثلا، لله ضره فارسا، سيق فارس سيق لبيان ماذا؟ جنس المتعجب منه. وإنما فهمت الهيئة ضمنا. وصلنا إلى هذا ولا لا؟ ذكرنا الحالة قسمان، مؤسسة وموكلة. ما رقى؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحاصل أن الحال أربعة أقسام، مبينة للهيئة. صح، الحال أو الحاصل الحل قسمان لا أربعة أقسام، واضح؟ مؤسسات وموكلة. والموكلة لها صور، وكذا يقسمها كثير، يجعلون الحال قسمين، مؤسسة وموكلة فقط، ويذكرون في الموكلة إما صورتين وإما ثلاثة على اختلافها. واضح هذا ولا لا؟ إذن هي قسمان وقسم فيه صور. والأول فيه صور أيضا كثيرة. أكمل. ما الحاصل أن الحال أربعة أقسام مبينة من هيئة، وهي أكثر صور الحال. القسم الأول هو أكثر أنواع الحال، أن تذكر بيانا لهيئة صاحبها، ونوع الثاني قليل وبعضه أقل من بعض. ما ضابطها؟ وهي التي لا يستفاد معناها بدون ذكرها. واضح هذا، إذا حذفت لم تعلم هذه الحال، لا يستفاد شيء من معنى الحال. قل جاء زيد، هل يفهم شيء من حاله؟ واضح ولا لا؟ يفهم أنه جاء، أسندنا المجيء فقط، لا يفهم أكثر من هذا. فإذا قلت جاء راكبا فهمت هيئة مجيئه. واضح هذا ولا لا؟ بعض أنواع الحال كما سيأتي تفهم وإن لم تذكر، يفهم منه حال وإن لم تذكر هذه الحال. إذن هذه الحال الصورة الأولى التي لا يستفاد معناها بدون ذكرها. زيد نوع ثاني. مؤكدة لعاملها، وهي التي لو لم تذكر لأفاد عاملها. تابع الحال، الحال هذا أمر مهم. الحال تفتقر إلى شيئين ذكرناهما في القطر، تفتقر إلى عامل ينصبها لأن الحال منصوبة كما تعلمون، وصاحب تكون له تبين هيئتها. إذن تفتقر إلى شيئين، عامل وصاحب. الآن تبعوا، أحيانا توكد صاحبها وأحيانا توكد العامل فيها عاملها، يختلف الأمر. وبعضهم مثل بإحدى الصورتين الأخرى كابن مالك رحمه الله كما سينبه سأف، مثل بما جاءت فيه موكدة لصاحبها بما جاءت فيه موكدة لعاملها، سأف في ذلك رحمه الله. ومؤكدة لصاحبها، وهي التي يستفاد معناها من صريح لفظ صاحبها. واضح ضابط، يستفاد معناها من صريح لفظ صاحبها. لآمن من في الأرض، من لآمن من موصولة، والأسماء الموصولة عامة تدل على العموم. جميعا حال، واضح ولا لا؟ لآمن من في الأرض كلهم جميعا، جميعا هذا فهم معناها من قوله تعالى من. إذن هي موكدة لصاحبها لا لعاملها، واضح ولا لا؟ لأن المعنى فهم من من نص لفظ صاحبها، من صالح لفظه. واضح هذا ولا لا؟ إذن هذا الحال فيه موكدة لصاحبها لا لعاملها. انتبه، العامل فيها هو آمن، آمن وناصب جميعا، واضح ولا لا؟ هو العامل في جميعا النصب، وهو العامل في من الرفع، يعمل في صاحبها ويعمل فيها، واضح ولا لا؟ الآن هي موكدة لعاملها أم صاحبها؟ لصاحبها، لأن آمن لا صلة لآمن ب جميعا، لا علاقة لهذا بذلك. من جهة المعنى لا يتطابقان في شيء، لا من قريب ولا، هذه أصل مادة آمنة، ما هو الأمن والأمانة، أصل مادة الأمن والأمانة، وهو أصل مادة الإيمان، لهذا يفرق بينه وبين التصديق في من أوجه كثيرة كما حققه غير واحد منهم شيخ الإسلام رحمه الله، أنهما يفترقان معنى واستخداما، يفترقان في المعنى وفي الاستخدام والاستعمال، تصريف هذا غير وتصريف ذاك، ومعنى هذا غير ومعنى ذاك قطعا. وحتى لو سلم أن الإيمان هو التصديق، فالتصديق انتبهوا، التصديق حتى في اللغة يدخل في ماذا؟ العمل، يدخل فيه العمل، ويقولون فلان يصدق قوله عمله، يصدق قوله عمله، والحديث صريح في ذلك، العينان تزنيا وزناهما النظر، واللسان يزني وزناه القول، ثم قال ويصدق الفرد ذلك ويصدق. إذن فجعل العام لا تصديقا. إذن معنى من كل وجه على أي حال يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. سبحان الله. ولشيخ الإسلام في ذلك إبداع ما أو لا تراه لغيره أبدا. لا أعلم أحدا تكلم في هذه المسائل مثل شيخ الإسلام رحمه الله. عجب أبدع عجبا عجابا في هذا الأمر من كل جهات مسائله من أوله إلى آخر. حقق مسائله تحقيقا لا شك أن السلف أقل منه كلاما وأكثر علما، لكنه بسط قول السلف بسطا لا يعلم لأحد بعدهم. شرح قول السلف ومرادهم في هذه المسائل حتى إن الإنسان ليعجب، والله إن الإنسان لا يصيبه العجب كيف وصل إلى هذا الفهم. وهذا فتح الله وتوفيقه وإعانته وتأييده للمخلصين من عباده رحمه الله ورضي عنه. إذن التصديق هذا قلت سواء كان هو الإيمان لغة كما ذكر ذهب إليه بعضهم كأبي بكر الباقلاني أو هو غيره، فالعمل داخل فيه مسمى الإيمان. صح. وش دخلنا احنا في هذه المسائل؟ احنا في القرار الامن والامانه. اذا لا امانه قلنا اصل الامن والامانه، هذا اصل الماده. والايمان هذا يرجع الى هذين وجميعا يدل على ماذا؟ على اجتماع الشيء. اذا لا صله لماده هذا بماده ذاك. اذا ليس موكدا، هذا هو المقصود، ليس موكدا لعامله وإنما هو موكد لصاحبه. إذن هذا النوع الأول تابع، أو الصورة الأولى للقسم الثاني. هي الصورة الأولى للقسم الثاني وهي الحال الموكدة، وهي الصورة أو النوع القسم الثاني على اعتبار ما ذهب إليه ابن هشام في هذا الكتاب رحمه الله. زيد مؤكدة لمضمون الجملة وهي الآتية. صح. قبلها وهي التي لم يمثل معناه أوكي. لم يمثل لي. لم يمثل لهم يعملها سيمثل بعده. صح. سيمثل. نعم. الآن تقسيم ومؤكدة لمضمون الجملة وهي الآتية بعد جملة معقودة من اسمين معرفتين جامدين. صح. هذا ضابطها. انتبه أن تأتي الحال أو الوصف موكدا تبه لمضمون جملة، أن يكون تكون هذه الحال موكدة تبه لا لصاحبها ولا للعامل فيها، وإنما توكد مضمون جملة تسبقها جملة تبه تسبقها جملة. هذه الجملة معقودة من اسمين معرفتين جامدين. هذا الضم اسمان معقودة من مبتدأ وخبر من اسمين. تقول من اسمين معناه من مبتدأ وخبر لأنه يقابله ماذا؟ من جملة فعلية. إذن من اسمين، من جملة اسمية من مبتدأ وخبر زد معرفتان معرف الطرفين، المبتدأ معرفة والخبر معرفة، زد جامدان غير مشتقين. هذا نوع تأتي منه التمييز. لماذا تأتي منه تمييز أو عفو الحال؟ لتوكيد مضمون هذه الجملة، توكيد مضمون الجملة. وسيمثل له هذا أبوك رحيما، هذا أبوك رحيما، هذا أبوك، هذا أبوك. انتبه مبتدأ وخبر زيد، هذا معرفة وأبوك معرفة زيد، هذا جامد وأبوك جامد. رحيما حال من ماذا؟ توكد ماذا؟ مضمون الجملة التي قبلها، أي أعرفه أو أحقه رحيما. واضح هذا ولا لا؟ وعاملها واجب الحذف كما سيأتي. عامل هذه الحال واجب الحذف وموكدة لمضمون الجملة السابقة لها. واضح هذا ولا لا؟ ولكن تقيس على هم يمثلون بهذا المئة. هذا أبوك عطوفا، ولك تقول أنت أخي ناصحا مثلا، أنت أخي ناصحا، وهذا الحق بينا واضح هذا الحق هذا أسامة مقبلا واضح هذا ولا لا؟ إذن هذا النوع الثالث من الحال الموكدة، هي الموكدة لمضمون جملة تابه معقودة من اسمين معرفتين جامدين. إذن هذه أنواع الحال الموكدة. ذكرنا هذا في القطع ولا لا؟ لم يذكر هذا النوع. إذن هذا من الزيادات. شرنا إن الحالة قد تريد موكدة فقط. إذن هذا والتفصيل، هذا تفصيل ما سبق ذكره في القطع، أن الحالة تأتي موكدة إما لصاحبها وإما للعامل فيها وإما لمضمون جملة قبلها. واضح؟ أكمل. وهي دالة على وصف ثابت مستفاد من تلك الجملة. انتبه، هذا قيد. وهي دالة، انتبه، على وصف هذه الحال التي تؤكد مضمون جملة، تدل على وصف، هذا الوصف ثابت في ماذا؟ في الجملة التي قبلها. يستفاد منها، إذا قلت هو الحق لا يكون الحق إلا بينا، وإذا قلت أنت أبي لا يكون الأب إلا عطوفا رحيما. واضح؟ إذن هذا العطف والرحمة والبيان مستفادة من ماذا؟ من مضمون تلك الجملة. واضح ولا لا؟ هذا الوصف، هذا المذكور، هذا الحال يفهم معناها من ماذا؟ من مضمون تلك الجملة المتقدمة. هذا أسامة مقبلة. نعم هذا لا يصح، نعم، لأن الإقبال الإقبال لا ي... لا الإقبال ليس ملازما لأسامة، ليس من أوصافه الملازمة له. واضح؟ كنا قال لا يستعمل العلم الجنسي إلا إذا كان حاضرا، أو أردنا أن ندل على إذا كان يستعمل بين الجنسية أو العهدية حضورية. هذا أسامة مقبلا، هذا يصح مجيء الحلم، لكن هل هي مؤسسة مؤكدة؟ ظاهرا مؤسسة ليست مؤكدة، لأن الثانية يكون المعنى ملازما للجملة قبلها وإن لم تذكر. إذا قلت هذا أسامة، هل يفهم منه أنه مقبل؟ لا يفهم منه هذا المعنى، بخلاف هذا أبوك، فإن العطف والرحمة ملازمان لهذا المعنى. ذوك أشرنا إليه أم لم نشر؟ واضح ولا لا؟ فالثانية الأقرب أنها مؤسسة، كقولك هذا الأسد، إذا قلت هذا الأسد مقبلا ليست مؤكدة بل هي مؤسسة، فهذا مثله لا فرق. صح، أكمل. إذن معنى الحال مستفاد من الجملة قبل هذه الحال في النوع الثالث. أكمل. المبينة للهيئة كقولك جاء زيد راكبا وأقبل عبد الله فرحا، وقول الله تعالى فخرج منها خائفا. إذن هذه مؤسسة، لأن معناها لا يفهم إذا تركت. جاء زيد وأقبل عبد الله وخرج منها، لا يفهم معنى الحال أو معنى الهيئة إذا تركت هذه الحال ولم تذكر. صح. والمؤكدة لصاحبها كقوله تعالى لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقولك جاء الناس قاطبة أو كافة أو ضرا. هذه ألفاظ تستعمل دائما هذا المعنى، كافة قاطبة ضرا وجميعا. جميعا هذه تتصرف في العرب، فتستعمل حالا وغير حال، أما هذه قاطبة كافة وضرا لا تستعمل إلا أحوالا. فمن اللحن قولهم جاء كافة القوم، جاء كافة القوم، هذا نسمعه كثيرا، جاء كافة القوم أو كافة الناس، وقال جاء الناس كافة، وقال العلماء كافة، ولا يقال قال كافة العلماء، إن هذه حال. واضح؟ إلا كافة للناس، وهذه للناس كافة، كافة للناس، وفيها توجيه آخر على الناس مثال. صح زيد. وهذا القسم أغفل التنبيه عليه جميع النحويين. عجيب هذا. ابن مالك بالآية بالحال المؤكدة لعاملها وهو سهل. إذن هذا القسم أغفله قال جميع النحويين. أغفله ومن أغفله تبي غفل عنه وأغفله فرق بين أغفله وغفل عنه. غفل عنه هذا فيه شيء من الذم بخلاف أغفله، فهذا قد يترك الإنسان قصدا تقسم المسائل ثم تترك بعضها ولا تذكره. واضح هذا ولا لا؟ يقول أغفلنا هذه المسألة تركناها، قد نكون تاركي هذه المسألة قصدا وقد نتركها عمدا. واضح ولا لا؟ لهذا قال هذا القسم أغفل التنبيه عليه. ومثل ابن مالك بالآية للحال الموكدة لعاملها هو سهل. واضح هذا، لأن جميع ليس توكيدا لآمن وإنما توكيد لمن زيد. المؤكدة لعاملها كقولك جاء زيد آتيا وعاث عمرو مفسدا، وقول الله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، وذلك لأن الإزلاف هو التقريب، فكل مزلف قريب وكل قريب غير بعيد. وقوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا فتبسم ضاحكا ولا مدبرا ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فإنه يقال عثي بالكسر يعثى بالفتح إذا أفسد. تابع مثلا بمثالين، مرد هذه الأمثلة إلى مثالين. صح. مثال الأول موكد لعاملها أن تطابقه في اللفظ والمعنى، كقوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، فرسولا هذا حال من أرسلناك من المفعول. صح. ما هو العامل فيها؟ أرسل. العامل في صاحبها. صح. هي موكدة لعاملها أم لصاحبها؟ لعاملها ليس لصاحبها. واضح لا؟ صح. هي موافقة للعامل فيها في ماذا؟ في اللفظ والمعنى، لأن أرسل ورسولا من مادة واحدة. واضح هذا ولا لا؟ ومثله مثلا أتى آتيا، أسقى مصيخا، كما في قول الشاعر أسق مصيخا، هذا أيضا حال موكدة لعاملها وهي موافقة له في اللفظ والمعنى. صح. النوع الثاني أن توافقه في معناه لا في لفظه، كباقي الأمثلة جاء زيد آتيا وعاث مفسدا وأزلفت غير بعيد فتبسم ضاحكا ولا مدبرا ولا تعثوا في الأرض مفسدين، هذه كلها موكدة لعاملها وهي موافقة له في لفظه دون معناه أو في معناه دون لفظه. لهذا مثلا تابعوا في المتن بمثالين، لو رجعنا إلى المتن ماذا قال؟ وفتبسم ضاحكا وأرسلناك للناس رسولا، وهذا من دقة وضعه رحمه الله. مثل الأول المنطبقة في المعنى فتبسم ضاحكا هذا لما وافقته في المعنى دون اللفظ، الثاني فيما وافقته في اللفظ والمعنى. واضح هذا رحمه الله. والمؤكدة لمضمون الجملة كقولك زيد أبوك عطوفا وقول الشاعر. صح. هذه وكدت ماذا؟ جملة قبلها معقودة من اسمين معرفتين جامدين. واضح هذا ولنا؟ وهذا المعنى عطوفا يستفاد من معنى هذه الجملة. واضح ولنا؟ ومثله قول الشاعر أنا ابن دارة معروفا بها نسبي وهل بدارة يا للناس من عالي. أنا ابن دارة، أنا ابن دارة مبتدا وخبر، جملة فيها معرفتان جامدان، وجاء بالحال من أو موكدة لمضمون هذه الجملة. واضح هذا ولا لا؟ معروفا بالنسبة تفهم بقوله أنا ابن دارة. لما عرف نفسه ابن من هو؟ ابن دارة، فإذا كان ابن دارة عرف نسبه، فمعرفة نسبه عرف بقوله أنا ابن دارة. واضح هذا؟ وأشرت بقوله قبله إلى أن هذه من أحكام هذا، من أحكام انتبه الحال المؤكدة لمضمون جملة، هذه من خصائص الحال المؤكدة لمضمون الجملة. لهذا قال ماذا قال؟ أو مضمون الجملة قبله، قيد هذا النوع بالقبلية، لا بد أن تكون هذه الجملة ماذا؟ قبل هذه الحال، فلا يجوز أن تتقدم هذه الحال على الجملة ولا أن تتوسطها. لا تقول عطوفا زيد أبوك أو زيد عطوفا أبوك، هذا لم يسمع. لا بد من تأخير هذه الحال عن هذه الجملة، هذا معنى قوله. وأشرت بقولي قبله إلى أنه لا يجوز أن يقال عطوفا زيد أبوك ولا زيد عطوفا أبوك. ومن خصائص هذه الحال أن صاحبها أو أن العامل فيها واجب الحذف. ماذا قال؟ وأشرت بقولي قبله إلى أنه لا يجوز أن يقال عطوفا زيد أبوك ولا زيد عطوفا أبوك، ثم بينت أن الحال تارة يأتي من الفاعل. واضح المسائل التي قبلها واضحة؟ أحقه أي أتحققه، واضح؟ أحقه أو أحقه، أحقه حقه يحقه أي تحققه أو أعرفه، هذا هو العامل الذي يقدر النحاة، أحقه أو أعرفه عطوفا هو الحق واضحا ظاهرا، أي أعرفه أو أحقه واضحا. واضح هذا؟ أكمل. ثم بينت أن الحالة تارة يأتي من الفاعل، تارة تأتي، اختار أنها ماذا؟ مؤنثة، واختار الأفضل الأجود أنها ولا لا، كان الأولان يقول تأتي، بعضهم يلحن من يقول الحال جائز، لا قلنا الحال تذكر وتؤنث، والأجود تأنيثها ولا لا، هذا هو الأجود. فإذا اختار أن الأجود التأنيث فالأولى، ولعله قال تأتي لكن عند النسخ كتب يأتي، واضح لا كانت مهملة فقدرت حسب الناسخ. ثم بينت أن الحال تارة يأتي من الفاعل، وذلك كما كنت مثلت به من قوله تعالى فخرج منها خائفا. صح، خائفا من هو صاحب الحال؟ لا لا، في الفاعل ضمير المستتر، هذا هو المقصود، ضمير المفهوم. خائفا حال من هو منصوبة، وعلامة نصبها دائما تربط بصاحبها، حال من كذا. والحال لم أنبه، الحال على تقديري في، بخلاف التمييز فهي على تقديري من، نبهنا على هذا. نعم، الحال على تقديري في دائما، أي خرج في حال الخوف، خرج في حال الخوف، خرج في هذه الحال. خرج العائد على موسى عليه السلام، وتارة يأتي من المفعول كما تقول. ذكر انتبه أن الحالة تأتي من الفاعل، كان الأولى أن يذكر أن الحال تأتي وهو من العمد، أن الحالة تأتي من عمدة غير الفاعل كالخبر مثلا مما اتفق عليه، كان الأولى أن يشير إلى ذلك أنها تأتي من المسند إليه فيدخل فيه الفاعل والمبتدا، أو من المسند فيدخل فيه الخبر، فمجيئها من الخبر تقول مثلا هذا الهلال طالعا، هذا الهلال طالعا، ومنه قوله تعالى وهذا بعلي شيخا، وهذا بعلي شيخا، فشيخا هذا حال من الخبر من بعلي، واضح لنا. وتجيء الحال أيضا من من ماذا؟ من المبتدأ، من المبتدأ على الصحيح، تأتي من المبتدأ على الصحيح. مثلا تقول أنت أخي، مثلا أنت أخي ناصحا، أنت أخي ناصحا، أنت أخي ناصحا، واضح؟ فأخي هذا حال من المبتدأ على الصحيح. نعم، لا هذا من أنت أخي ناصحا، ولكن لا يتوسط، لو توسطت لم تنع على الحال، يمتنع ولا لا؟ قلنا أنت أخي ناصحا، لو قلنا أنت ناصحا أخي هذا يختلف، أنت ناصحا أخي، واضح ولا لا؟ هذا على تقدير أنه مبتدأ من، أو أنه حال من المبتدأ، ويجوز أن تكون حالا من الضمير المستتر في الخبر. وانتبه، اشترطنا الأولى أنت، لا اعكس، ماشي هذا هو المثال، أنت مجتهدا مثلا، أنت أخي، نعم أنت مجتهدا أخي مثلا، أنت لا لا. أنت مجتهدا أخي، هذا الحال من المبتدأ قولا واحدا، لأن أخي هذا جامد، واضح له، لا يتحمل ضميرا، فيتعين أن تكون هذه الحال من المبتدأ. وإذا قلنا المبتدأ يدخل فيه ما أصله مبتدأ، كاسمي كان واسمي إن، إذا تجيء الحال من الفاعل ومن المبتدأ ومن الخبر، وتأتي من المفاعيل، تأتي من المفاعيل كما سيذكر. ماذا قال؟ وثورة يأتي من المفعول كما كنت مثلت به بقوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، فإن رسولا حال من الكاف التي هي مفعول أرسلنا، صح، وتأتي من غيره، سبقت بعض المفاعيل ولا لا؟ كالمفعول فيه زيد، والمفعول معه، والمفعول لأجله، والمفعول المطلق، تأتي الحال من بعض هذه المفاعيل أيضا، لكن الأكثر أنها تجيء من المفعول، لهذا يقولون تأتي الحال من المفعول به لكثرة مجيئها منه، ولا يعنون أن الحال لا تأتي إلا من المفعول به، لأنها تأتي من غيره من المفعول. مثلا تقول صام الشهر كاملا، صام زيد الشهر كاملا، الشهر هذا مفعول فيه لصامه، وكاملا حال منه ليس من الصائم، واضح ولا لا؟ ليس من الصائم، عندنا صام زيد الشهر، إما أنها من الصائم، من صام أو من الصائم أو من الشهر، يمتنع أن تكون من صام، ويمتنع أن تكون من الصائم، لأن ليس المقصود أن هيئته كاملة، فتعين أن تكون من الشهر. والشهر، والشهر ما حاله؟ ظرف، واضح. إذا تأتي من ماذا؟ من الظرف مثلا، من المفعول به، وتأتي من غيره من المفاعل، لكن الأكثر والأشهر أنها تجيء من المفعول به، لهذا يقولون وتأتي الحال من المفعول به، واضح هذا ولا لا؟ ويعنون قلت بذلك أنها، هو أنه يكثر مجيئها من المفعول به، واضح، لا أنها لا تأتي من غيره من المفاعل. ولم يقيد به، ماذا قال؟ تأتي من المفعول، وتارة يأتي من المفعول كما كنت مثلت به بقوله تعالى، ويقصد ماذا؟ مفعول به، لأنه لم يمثل إلا، لا واضح، لكن كلامه هذا صحيح، أنها تأتي من المفعول، فيدخل فيه ماذا؟ المفاعيل كلها، تدخل فيه المفاعيل كلها. وقول انتبه تأتي من المفعول، يدخل فيه، انتبه، الصريحة وغير الصريح، يدخل في المفعول الصريحة وغير الصريح، الصريح ما مثل له وأرسلناك للناس رسولا، وغير الصريح مثلا اسعى للخير وحده، أو اسعى، أو مثلا مرقت بزيد راكبا، مرقت بزيد راكبا، مررنا، انتبه، مررنا بزيد راكبا، حتى نقطع الشك، مررنا بزيد راكبا، راكبا هذا حال من زيد، واضح، وهو مفعول، انتبه، مفعول به غير هذا، نبهنا على هذا النوع، قلنا وضعه انه جار، وحقيقته انه مفعول به لكنه غير صريح. إذن قولهم تجيء من المفعول به معناه أنها تجيء منه صريحا وغير صريح، فيدخل هذا وذا. واضح هذا؟ أكمل. وأنه لا يتوقف مجيء الحال من الفاعل والمفعول على شرط. صح، بشرط أن يكون المفعول صريحا. واضح، أن يكون المفعول صريحا، هذا بلا شرط. أن المفعول غير صريح فيه شرط. هو ذكر لأنه لم يقصد المفعول غير صريح، لهذا قال وأنه لا يتوقف مجيء الحال من الفاعل والمفعول على شرط، لأنه قصد الصريح من المفاعل. صح. زيد. وإذا أنها تجيء من المضاف إليه وأن ذلك يتوقف. صح، فتأتي من الفاعل كما ذكر وتأتي من المفعول كما ذكر بلا شرط. صح. وتأتي من المضاف إليه، انتبهوا، بشرط. واضح هذا ولا لا؟ ماذا قال؟ ما هو هذا الشرط؟ وأن ذلك يتوقف على واحد من ثلاثة أمور، أحدها أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه، كما في قوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فميتا حال من الأخ وهو مخفوض بإضافة اللحم إليه. والمضاف واضح هذا، ميتا حال من أخيه، من أخيه، لحم أخيه في حال كونه الأخ هو الذي موصوف بأنه ميت لا اللحم. واضح هذا ولا لا؟ الأخ هو الذي وصف بالميت لا اللحم، تابعوا إلى هذا. فجاءت الحال من المضاف إليه لا من المضاف، تابعوا إلى هذا. واضح هذا ولا لا؟ من المضاف إليه لا من المضاف. صح. واللحم بعض المضاف إليه حقيقة، بعض حقيقة، لحمك بعضك ولا لا؟ إذا ذهب اللحم ذهب بعضك، ذهب بعضك حقيقة لا ادعاء، وليس تشبيها له ببعضه. المضاف بعضه وقوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، فإخوانا حال من ضمير هم، هذا واضح، ضمير المنفصل هم، هذا إخوانا حال منهم في صدورهم في حال كونهم إخوانا. والصدور أو الصدور بعض من الإخوان، صدرك من بعضك أيضا، إذن هذا بعض حقيقة، هذا بعض حقيقة. الثاني أن يكون المضاف كبعض من المضاف إليه في صحة حذفه والاستغناء عنه بالمضاف إليه. واضح هذا ولنا؟ يكون انتبه المضاف إليه كبعض المضاف إليه، كبعض ليس بعض حقيقة لكنه كبعضه، في ماذا؟ في صحة الاستغناء عنه بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. لو حذفنا المضاف وأقمنا المضاف إليه مقامه لاستقام المعنى، كأننا لم نحذف شيئا. واضح هذا ولا لا؟ مثاله بالمثال يتضح. وذلك كقوله تعالى بملة إبراهيم حنيفا، فحنيفا حال من إبراهيم. صح، وهو مضاف إليه أضيف إلى ملة. صح، لو حذفنا ملة لا قال بل إبراهيم حنيفة، اتبع إبراهيم، بل ملة منصوب على أنه مفعول به ولعامل محذوف، بل أي بل اتبع ملة أو بل اتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، بل اتبعوا إبراهيم حنيفة، اتبع ملته أو اتبعه لا فرق. واضح، واضح هذا ولا لا؟ ومثله مثلا تقول سقطني أخلاقك مثلا راضيا، سقطني أخلاقك راضيا، سررتني راضيا، سقطني أخلاقك، أخلاق هل هي بعضك حقيقة؟ أخلاق بعضك ورأسك ويدك وهذا، أما الأخلاق فأنت مشتمل عليها، هذا يدخل فيه البدل الحقيقي وبدل الاشتمال من هذا المعنى. واضح ولا لا؟ فإذا قلت سررتني راضيا استقام الكلام. فراضيا حال من المضاف إليه، وصح مجيء الحال من المضاف إليه لأن المضاف كبعض المضاف إليه، كبعضه الأول بعضه والثاني كبعضه، في صحة حذفه وإقامة المضاف إليه مقامه مع صحة المعنى. واضح هذا ولا لا؟ الآن تابعوا صورة أخرى. مثلا مررت انتبه بغلام هند مثلا باكية، هل يصح هذا؟ هل يصح هذا؟ لماذا؟ لأن الغلام ليس بعضا منهن ولا كبعضها، فيمتنع هذا التركيب، يمتنع هذا التركيب. واضح هذا ولا لا؟ لأننا لو حذفنا الغلام لتغير المعنى، يتغير المعنى، وشرط المسألة أن يبقى المعنى على ما هو عليه. إذن لابد أن يكون بعضه أو كبعضه. هذه الصورة الأولى. الثانية وذلك كقوله تعالى بل ملة إبراهيم حنيفا، فحنيفا حال من إبراهيم وهو مفعول بإضافة الملة إليه، وليست الملة بعضه ولكنها كبعضه في صحة الإسقاط والاستغناء بها به عنها. ألا ترى أنه لو قيل اتبعوا إبراهيم بل حنيفا، لو قيل بل اتبعوا، أنه لو قيل بل اتبعوا إبراهيم حنيفا صحة، كما أنه لو قيل لم يحب أحدكم أن لا صحة. ألا ترى أنه لو قيل لا صحة؟ يجوز صدق الله معنا كقوله تعالى في سورة أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون إن نحن لو نشاء لا جعلنا، وفي الآية في الماء لو نشاء جعلنا. في الإثبات يجوز ذكر اللام والأكثر والأفصح، ويجوز تركها مع لو. نعم مع لو، لو كذا لا كذا، لو الشرطية. ترى أنه لو قيل بل اتبعوا إبراهيم حنيفا لصحة، كما أنه لو قيل تدعها صحة هكذا تقرأ كما كتبها. نبهت فقط هذا تنبيه. عندكم صحة؟ صحة عندي صحة هكذا، والذي بعده مثله كان صحيحا. واضح. لكن من جهة الصناعة يبقى صحة هكذا يبقى، وصحيح بل هو فصيح، وذكر اللام أفصح، هو قال صحة فلعله قصده. واضح. يبقى يعني صحته كما أنه لو قيل أيحب أحدكم أن يأكل أخاه ميتا ونزعنا ما فيهم من غنم إخوانا كان صحيحا. واضح هذا. لو حذف انتبه المضاف إليه استقام المعنى وما تغير. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، أيحب أحدكم أن يأكل أخاه ميتا، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، ونزعنا ما فيهم من غل إخوانا، المعنى واحد. زين. إذن هذه الصورة الثانية، وبعضهم يدرج الصورة الثانية في الصورة الأولى يجعلهما صورة واحدة، أن يكون المضاف بعضه أو كبعضه. واضح ولا لا؟ بعضهم يدرج الثانية في الأولى يجعلهما صورتين فقط. الثالث أن يكون المضاف عاملا في الحال، كما في قوله تعالى إليه مرجعكم جميعا، فجميعا حال من الكاف والميم المحفوظة بإضافة المرجع، فالمرجع هو العامل في الحال، فصح له أن يعمل لأن المعنى عليه مع أنه مصدر، فهو بمنزلة الفعل، ألا ترى أنه لو قيل إليه ترجعون جميعا لكان العامل كان عندي كان بلا لا كان العامل الفعل الذي المصدر بمعنى الصورة الثانية التي يصح مجيء الحال من المضاف إليه فيها أن يكون المضاف انتبه عاملا في الحال أن يكون المضاف عاملا في الحال واضح ولا لا أن يكون العامل في الحال مثلا تقول يسرني ذهابك منفردا ومثلا يسوءني خروجك خائبا يسوءني خروجك خائبا خائبا حال من الكاف المضاف إليه ولا لا صح لماذا جاز مجيء الحال من المضاف إليه لأن المضاف هو العامل في الحال لو وضعت موضع المصدر هذا الفعل استقام المعنى يسرني أن تخرج أو يسوءني أن تخرج خائبا المعنى واحد واضح هذا ولا لا أن تكون أو أن يكون المضاف العامل في الحال أن يكون المضاف العامل في الحال صح لو تفقهنا انتبهوا في حقيقة هذه الصور لو تفقهنا فيها لو وجدنا انتبه أن مردها إلى ماذا إلى ما إلى ما ذكره من قبل أن الحالة تجيء انتبهوا من الفاعل أو المفعول لو تفقهنا في هذه الصور لو وجدنا أن الحالة تجيء من الفاعل أو المفعول حقيقة أو تقديرا لا تخرج عن ذلك صح. الصورة الأولى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أن يأكل لحم أخيه جاءت من ماذا من المفعول قلنا يصح الاستغناء عن المضاف ولا لا فإذا حذفناه رجع المضاف إليه إلى المفعول به مثله بل ملة إبراهيم حنيفة مفعول به ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا مفعول به غير صالح صح زيد إليه مرجعكم جميعا إليه مرجعكم فاعل إليه ترجعون إليه ترجعون فاعل واضح هذا ولا لا وهكذا فقس معنى لو تأملنا في هذه الصور ورددناها إلى أصلها لو وجدناها ترجع إلى مجيء الحال من الفاعل أو نائبه أو المفعول وإذا قلنا نائبه نقصد المفعول بما هو أعم فيدخل في المفعول المفعول به ونائب الفاعل لأن نائب الفاعل مفعول به في الأصل واضح ولا لا فترجع إلى شيئين إلى الفاعل أو المفعول ترجع إلى الفاعل أو المفعول واضح هذا ولا لا لهذا انتبهوا النوع الثالث الذي ذكره النوع الثالث قال انتبهوا أن تكون عامل أن يكون مضاف عاملا في الحال لا تجدون انتبهوا لا تجدون هذا المضاف إلا مصدرا أو وصفا إنه الذي يعمل واضح هذا ولا لا لا تجدون هذا المضاف إلا مصدرا أو وصفا إما اسم فاعل وإما اسم مفعول وإما صفة مشبهة لا يخرج عن ذلك فإذا وجد غير ذلك فاعلم أن الحالة تمتنع يمتنع مجيئها من المضاف إليه إذا وجدته غير ذلك وليس من الصورتين المتقدمتين فاعلم أن الحالة لا تجيء من المضاف إليه لأنه لا يؤول إلى فاعل أو مفعول ضرورة لا بد أن يكون انتبهوا مصدرا أو وصفا مثلا صرني تبه خروجك وحيدا صرني خروجك خروج مصدر مثلا الوصف مثلا الوصف مثلا تقول هذا أو هذا مغمض العين دامعة، مغمض العين دامعة، العين هذا دامعة واسمنا من العين ولا لا؟ وهو مضاف إليه، لماذا؟ لأن المضاف عامل في وجه عمله فيه أنه وصف، لأن العين هذا نائب فاعل في الحقيقة، مغمضة عينه، مغمضة عينه دامعة، واضح؟ تقول هذا مغمضة عينه دامعة، نقص عليه. مثلا مثال آخر، ولا يعمل المضاف لا يعمل إلا إذا كان فعلا أو شبيها بالفعل، العوامل هذا أصلا إما أنه مصدر أو أنه وصف، لا يخرج عن هذا، يبقى اسم الفعل ولا يعمل هذا، لا يضاف أصلا اسم الفعل لا يضاف، واضح هذا ولا لا؟ هو إما قلت إما مصدر وإما وصف، لا يخرج عن هذا. والصورة الأولى واضحة، أن يكون بعضه أو كبعضه، إذن أن يكون بعضه كبعضه، وأن يكون مصدرا أو وصفا عاملا، عاملا، واضح؟ إذن ما ردوا، انتبه، هذه الصور إلى مجيء الحال إما من الفاعل وإما من المفعول، والله تعالى هذه من الزيادات ولا لا؟ صح. الملك عقد البيت ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ماله أضيفا أو كجزئه فلا تحيفا. ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ماله أضيفا أو كجزئه فلا تحيفا. ولا تجز حالا من المضاف له، هذا هو الأصل، إلا إذا اقتضى المضاف عامله، إذا اقتضى، إذا عمل المضاف في الحال بأن يكون مصدرا أو وصفا، أو كان جزء ماله أضيف، أو كان المضاف، أو كان جزء ماله أضيف، أي بعضا من مما أضيف إليه، أو كجزئه مثل جزئه، في صحة الاستغناء عنه بالمضاف إليه، واضح؟ في صحة الاستغناء عنه بالمضاف إليه فلا تحيفا، فلا تظلم ولا تخرج عما قعده النحاة. واضح. إذن جمع ابن مالك رحمه الله في بيته، صح. من أحكام الحال أيضا هذا قال: ثم بينت أن للحال أحكاما أربعة، وأن تلك الأربعة ربما تخلفت. الأول الانتقال، ويعني به أن لا يكون وصفا ثابتا لازما. واضح. الحال، الحال أن تكون الحال منتقلة. ما معنى منتقلة؟ أي تطرأ وتحدث وليست وصفا ثابتا. مثلا تقول خرج زيد باكيا، خرج باكيا ودخل ضاحكا، خرج، هل البكاء وصف ملازم لزيد؟ يبكي تارة ويضحك تارة ولا لا؟ إذن الأصل في الحال أن تكون ماذا؟ منتقلة، تحدث لصاحبها وتطرأ عليه، لأنها وصف ملازم له لا يفارقه، هذا هو الأصل فيها. وقد يتخلف هذا، قد يتخلف، واضح؟ الأول من شيخان، وهذا بعلي شيخا، ونعني به أن لا يكون وصفا ثابتا لازما، وذلك كقولك جاء زيد ضاحكا، ألا ترى أن الضحك يزايل زيدا ولا يلازمه، يزايله أي يفارقه، واضح، وينفصل عنه، وتزيل. هذا هو الأصل. وربما جاءت دالة على وصف ثابت كقول الله تعالى: وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. مفصلا هذا حال من الكتاب، صح ولا لا؟ هل يمكن أن يفارق الكتاب المقصود به كتاب الله عز وجل؟ واضح، مقصود به كتاب الله عز وجل، إذا ليس كل كتاب، وكتاب مخصوص، هل يمكن أن يفارقه معنى التفصيل هذا؟ لا يمكن. الكتاب هذا متى وجد؟ وجد مفصلا، وجد فيه التفصيل، واضح؟ فهذا الوصف ملازم للكتاب لا يفارق بها كالإحكام والتشابه وإلى غير ذلك. واضح معنى التفصيل والإحكام هذا وصفان ملازمان للكتاب لأنهما إذا فارقه نقص هذا الكتاب وما كان كتابا. واضح. ولهذا قال الله في ذلك الكتاب، ذلك الكتاب أي الكامل التام الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. ولهذا سماه الكتاب هنا، والذي أنزل عليك الكتاب. والألف واللام هذه استغراق خصائص، استغراق خصائص الجنس أي المشتمل على ما تضمنته الكتب من خير وحكم وإلى آخره. واضح هذا. فإذا كان فرقه التفصيل هذا نقص هذا الكتاب، لم يكن الكتاب فالتفصيل هذا مفصلا. نعم العهدية للجنس، لاستغراق الجنس، استغراق خصائص الجنس. واضح. العهد قلنا العهد إما لعهد المذكور أو عهد ذهني لم يذكر كتاب قبله فيشار إليه، ولم نعهد أو يراد منا نعهد كتابا معينا، وإنما قال الكتاب بالألف واللام المستغرقة لخصائص الجنس. الكتاب الذي فيه ماذا؟ ما خصائص الكتب الأخرى التي أنزلها من قبل. إذن هذا التفصيل، انتبهوا هذا التفصيل، هذا ملا، هذا الوصف ملازم للكتاب ولا يتصور مفارقة له. واضح هذا ولا لا؟ إذن هذا معنى قولهم تكون منتقلة وتكون غير منتقلة. قول الله تعالى وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أي مبينا. وقول العرب هل جمع بعضكم ما نبهنا عليه من جمع التفسير؟ والله هذاك صاحب الغريب لم يأتي عنده مدة ما جاش، موش يظهر أصلا في المسجد، موش يجي المسجد، عندي مدة ما شاء إلى مشاهدة في المسجد. زين. وقول العرب خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. عجيب كيف أطول هذه؟ خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. الزرافة انتبه قبل ذلك، هذا مثل عربي، هذا قول عربي نقله سيبويه. خلق الله الزرافة انتبه، قال ما قال يداها أطول من رجليها، قال يديها، هكذا هكذا ضبط يديها على أنه بدل من الزرافة لا على أنه مبتدأ أخبر عنه بالظرف. واضح. فتكون الجملة هذه حالا من الزرافة، حالا منها خلق الله الزرافة. صح هكذا حفظان الله خلق الله الزرافة يديها بدل بعض من كل أطول، أطول حال من يديها أطول. تبعوا الآن، هل الطول هذا لليدين يحصل بعد أن لم يكن؟ معنى اليدان تكون قصيرتين ثم تطول فتفوت أو فيفوت طولها رجلين، أول ما توضع الزرافة تكون رجلها أطول من يديها، هكذا توضع. واضح. هكذا وضعت، وضعت يداها أو أطول من رجلين، هكذا وضعت ولا لا؟ فهذا الوصف ملازم لرجلين ولا لا؟ أما أنه انتقل وحدث وطرأ ملازم. إذن هذا دليل على أن الحالة تجيء غير منتقلة، دليل على أن الحالة، لكن الأكثر أن تجيء الحال منتقلة، هذا هو الأكثر، وربما جاءت غير منتقلة. نعم يديها لما شي الزرافة يداها أطول من الجلال، هذا المقصود، يد الزرافة أطول من لا من الزرافة نفسها. واضح التمثيل. الوصف قد يكون ماذا؟ ثابتا لصاحبه، هذه الحالة تكون ملازمة، قد تكون ملازمة والأكثر أنها منتقلة. فالزرافة بفتح الزاي مفعول، مفعول مفعول لخلق ويديها بدل منها. أعطني شو القلم سقط عندي. مفعول لخلق. مفعول لخلق. صرف الفتح الزاي مفعول لخلق ويديها بدل أصبر منها. أصبر شوية. ويديها بدل منها. بدل منها. سقط عندي سقط ويديها سقط. بدل منها بدل بعض منكم. بدل منها بدل بعض منكم. واضح. ويديها بدل منها بدل. بدل منها بدل بعض من كل. وأطول حال من الزرافة. ومن رجليها متعلق بأطول. وقد عاد بعض الجهال ما جزمت به من فتح الزاي فقال فيها الفتح والضم. فبينت له أن هذه اللفظة ذكرها أبو مصعب. لو فتشت من المعتقد لعله ذكى في بعض الشعراء أو الحواشي ننقصها أو نبقي في ستجنات. فبينت له أن هذه اللفظة ذكرها أبو مصور موهوب بن الجواليقي في كتابه فيما تغلط فيه العامة. فقال في باب ما جاء مفتوحا العامة تضمه ما نصه وهي الزرافة بفتح الزاي هذه الدابة التي جمعت فيها جمعت فيها خلق شتى مأخوذة من قولهم للجمع من الناس زرافة فتح وهو الوجه. هذا وجه الارتباط بين اسمها وخلقتها لأنها جمعت خلقا شتى تفرق فيها أشكال وأعاجيب. سبحان الله في رجل قصر الرجلين وعظم الخلق وسبحان الله فيها أشياء عجيبة. هل رأيتم صراع الزرافات؟ صراع بعضكم صراع عاجبون عجب. لو رأيتم لا تعجبتم أكثر. سبحان الله كيف يصارع بعضها بعضا شيء عجاب. الخلقة الهائلة هذه نعم صار عبد الرقاب نعم سبحان الله شيء عجيب. فسميت بهذا المعنى زرافة. اللهم صل وسلم على طول هي من أودع الحيوانات. لا شك نعم. وسبحان الله ولادة الزرافة وربما أطول مني إذا وضعت مولودها كان ربما أطول مني. هذا من الأعاجيب. ومع ذلك ذللها الله للإنسان سخر له ليعبده ويعبده ويحقق الغاية التي لأجلها خلقه الله. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى. مأخوذة من قولهم للجمع من الناس زرافة بفتح وهو الوجه والعامة تضمها. إذن هذا هو الفصح. هذا هو الفصح. الزرافة الفتح والوجه والمعتمد والفصح والعام ما تضمها واضح. هذا هو المعنى زرافات. زرافات بالفتح لا بالضم ماشي زرافات. زرافات هذا هو المعنى الذي ساقه له من الجماعات ووحدانا. انتبه زرافات ووحدانا فالوحدان تقابل الزرافات. زرافات هي زرافات جمع زرافة أي جماعة جماعة واضح ولا لا. وسميت زرافة بهذا المعنى لجمعها خلاق شتى كما قال. واللغات انتهى كلامه. واللغات الشاذة لا تحصى وإنما يعمل على ما عليه الفصحاء الموثوق بلغته رحمه الله. إذن هذا أو هذا الحكم الأول من أحكام الحال وهو الانتقال أنها تكون منتقلة. وقد ذكره ابن مالك الحال وصف فضلة منتقل مفهم في حال كفرد أذهب. الحال وصف فضلة منتقل هذا قال كونه منتقلا مشتقا يغيب. الحال وصف فضلة منتصب مفهم الحال وصف وكونه منتقل المشتقى يغلب ولكن ليس مستحقا. الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كقول أذهب. وكونه منتقل المشتقى يغلب لكن ليس مستحقا. واضح هذا؟ صح. زين. ثاني الثاني الاشتقاق وهو أن تكون وصفا مأخوذا من الأصلين كما قدمناه من الأمثلة. الاشتقاق معناه أن تكون وصفا، هذا هو الاشتقاق. أن تكون أن تدل على، انتبه، أن تدل على ماذا؟ على حدث وصاحبه، هذا هو المقصود. أن تدل على حدث وصاحبه، هذا هو المقصود. وربما جاءت اسما جامدا كقوله تعالى فانفروا ثباتا، فثبات حال من الواو انفروا وهو جامد، لكنه في تأويل المشتق أي مفترقين متفرقين بدليل قوله تعالى انفروا جميعا. وقد اشتملت هذه الآية على مجيء الحال جامدة وعلى مجيئها مشتقة. إذا الحال تأتي ماذا؟ مشتقة، وتأتي جامدة مؤولة بمشتق، ويكثر ذلك في ماذا؟ إذا دلت على تشبيه. قل بدت الجارية قمرا، بدت الجارية قمرا، وكر علي زيد أسدا، فأسدا وقمرا حالان، الأول من هند والثاني من زيد. بدت هند قمرا، ما معنى قمرا؟ مضيئة، مضيئة، وضيئة، بدت وضيئة. وكر علي زيد أسدا معنى شجاعا. إذن يكثر مجيئها جامدة إذا دلت على مؤولة بمشتق، إذا دلت على تشبيه أو دلت على مفاعلة، أو دلت على مفاعلة أيضا. كلمته فاه إلى فيا، كلمته فاه إلى فيا، فاه هذا حال لا ما معنى كلمته فاه إلى فيا؟ مفاعلة، متشافهين، فأخذها من الفا، متشافهين. واضح هذا ولا لا؟ وقد نظم بعض ذلك أو معنى ذلك ابن مالك رحمه الله. هذا قال من يذكر؟ ضاعت كبيرة أو ضاعت من الأبيات. ويكثر الجمود في سعي وفي مبدي تأول بلا تكلف، كبيع مدا بكذا يدا بيد، أو ثغى زيدا أسدا أي كأسد. ويكثر الجمود في سعر كفي مبدي تأول بلا تكلف، كبيعه مدا أيضا في في في في السعر، في التسعير، قلنا في التشبيه والمفاعلة وفي التسعير. هذه ثلاثة مواضع يذكرون أن الحالة تجيء فيها جاملة وهي في تأويل ماذا؟ مشتق، وهي في تأويل مشتق. وفي فيما دل على ترتيب أيضا، وهذا نبهنا عليه في مواضع فيما سبق. إذا دلت على ترتيب، قراءة الكتاب بابا بابا بابا بابا، واضح. وخرج القوم رجلا رجلا، خرج القوم رجلا رجلا رجلا جامد ولا لا؟ لكن المقصود ماذا؟ مترتبين. إذن هذه مواضع يكثر فيها مجيء الحال جامدة، صفا صفا، لا قلنا المقصود صفا بعد صف، صفا يليه صف يبقى معنى الآية بخلاف الآية الأخرى. إذن هذه المواضع تجيء فيها الحال جامدة وهي في تأويل مشتق. وقد اشتملت هذه الآية على مجيء الحال جامدة وعلى مجيئها مشتقة. الثالث أن تكون نكرة لجميع ما قدمناه من الأمثلة، وقد تأتي بلفظ المعرف بالألف واللام كقولهم انتبه ما قال تأتي، شوفوا دقق، تأتي بلفظ المعرف، ما قال تأتي معرفة لأنها لا تجيء عنده إلا نكرة. الآن صورتها صورة المعرفة فقط، أما هي أما حقيقتها فهي نكرة. واضح هذا ولا لا؟ وقد تأتي بلفظ المعرف بالألف واللام كقولهم ودخول الأول فالأول، فالأول هذا انتبهوا معرفة ولا لا؟ فيه الألف والضاء أو لفظه معرفة أن فيه الألف واللام، لكنه في تأويله نكرة، في تأويل نكرة. وأرسلها لعراك معتركة زين، وجاء الجماء الغفيرة أي جميعا، جاء الجماء الغفيرة، الجماء مأخوذ من ماذا؟ من جم الماء يجمه جموما، لا لا، جم الماء أي جمعه، فهو جم سبقت في التصريف، لا لا، هو جم يجمه أصله، والغفير هذا تابعوا الغفير، يقول جمهور غفير، هذه كلمة مشهورة ولا لا؟ غفر من أين أخذت؟ من غفر التي نعرفها، غفر الذنب أي ستره، والسم أو جعل غفير، جعل الجمع غفيرا لماذا؟ لأنه يستر وجه الأرض، يسترها. إذن المعنى واضح، جاء الجماء أي جماعة الغفير ماذا؟ لكثرتهم يسترون الأرض، هذا المعنى العام. والمقصود جاء الجماء الغفير أي جميعا، أي جميعا. وألف ذلك كله زائدة، وقد تأتي بلفظ، إذن ألف فيها زائدة، إذن الحال فيها نكرة. وقد تأتي بلفظ المعرف بالإضافة فقولهم اجتهد وحدك أي منفردا، وجاءوا قضهم قضهم بالفتح، قضهم ويضبط قضهم، جاءوا قضهم بقضيلهم، وجاءوا قضهم بقضيلهم، مبتدأ وخبر والجملة ها، جاءوا قضهم بقضيلهم وجاءوا قضهم بقضيلهم، نعم حال جميعا، والمقصود جاءوا جميعا. هذه كلمات خرجت عن العرب بمعنى جميعا، واضح هذا ولا لا؟ جاءوا الجمال غفير، جاءوا قضهم بقضيلهم، معنى واحد، يستعملون هذا وهذا. نعم انتبه، اللام احسنت، اللام هذه الكلمه يكثر المعاصرون ادخال اللام عليها، يجتهد لوحده، هذه الكلمه انتبهوا لا تكون الا منصوبه على الحال، هكذا استعملت العرب، واضح لنا؟ ولا تضاف الى الضمير الا الى الضمير، إلا في كلمات يسيرة، واضح؟ ولا تضاف، ولا تضاف إلى غيرها، لا أنا لا تضافية، لا هي لا تضاف إلى غيرها، إلا إلى كلمات يسيرة كقول العرب هذا نسيج وحده وعيير أو جحيش وحده، هذه كلمات سمعتها من العرب فتحفظ، ولا تضاف إلى غيرها من الكلمات، نسيج فلان نسيج وحده، أو جحيش وتصغير جحش، أو عيير وتصغير عير أيضا حمار، عيير أو جحيش وحده بالإضافة، واضح؟ ولا يضاف إليها، لا تضاف إلا إلى هذه الكلمات اليسيرة، لا تضاف إلا إلى هذه الكلمات اليسيرة المسموعة عن العرب. هذه فائدة زائدة على المقصود. ولا تدخل عليها اللام، تبعوا، لا تقول اجتهد لوحدك أو جاء لوحده، هذه من المعاصرين، جاء وحده اجتهد وحدك، زين التكثير بلفظ المعرف بالعلمية كقولهم المقصود به المعرف بالعلمية ما المقصود به عالم ماذا عالم الجنس جاءت الخيل بدادي بدادي واضح عالم الجنس الذي سبق قولهم جاءت الخيل بدادي أي متبددة إما بدادي في الأصل علم على جنس التبدد كما أن التجاري علم للفجار إذن الأصل وين تأتي الحال ماذا لم نذكر علم الجنس من المعاني لم نذكر في باب يأتي للمعاني كفجاري كفجاري وغير ذلك بغرة للمبغرة ونحو ذلك وبداني هذا للتبدل إذن الأصل في الحالة تكون نكرة وإذا جاءت الحال فيما صورته معرفة أولى بماذا بنكرة أولى بنكرة وله ثلاث صور أحيانا يجيء بالألف واللام وأحيانا يجيء تعرفه بالإضافة وأحيانا يجيء تعرفه بالعلمية الرابع الرابع أن لا يكون صاحبها نكرة محضة لماذا؟ لأنها كالمبتدأ والخبر الحال وصاحبها كالخبر والمبتدأ لا فرق واضح والمبتدأ لا يكون نكرة محضة لأن النكرة المحضة مجهولة والمجهول لا يحكم عليه واضح هذا هو الأصل العام هذا هو الأصل العام صح زين أن لا يكون صاحبها نكرة محضة كما تقدم من أمثلة وقد تأتي كذلك كما روى السيبويه من قولهم عليه مئة بيضا بيضا عليه مئة بيضا ما هي الحال بيضا جمع أبيض وصاحب الحال هو مئة ما هو وجه كونها حالا انتبهوا مئة لو كانت انتبهوا لو كانت تمييزا لتعين إفرادها وخفضها تعين إفرادها وخفضها أيضا مئة بيضا لأن مئة مئة بيضاء مئة بيضاء واضح لنا لو كانت تمييزا لا تعين إفرادها وخفضها لكنه ماذا جمع ونصب فتعين أنها حال منها واضح ولا لا؟ 300 سنين سنين مثل 300 سنين 300 سنين أو هذه تكون بدلا من ثلاثة نفسها من 300 سنين ثلاثة الآية ولبثوا سنين على أنها بدلا قل 300 سنين 100 سنين هذه هو 300 سنين تكون بدلا تخرج على أوجه من أنها يصح أن تكون بدلا صح زين وقال الشاعر وهو عترة العبسي فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم فحلوبة حليز العدد وسودا إما حال من العدد أو من حلوبة أو صفة وعلى هذين الوجهين ففيه حمل على أعلى المعنى لأن حلوبة يمعنى حلائب فلهذا صح أن يحمل عليها سودا والوجه الأول أحسن المهم هذه فيها ماذا فيها نزاع الوجه هذا يخرج على أو البيت هذا يخرج على أوجه صح الأول هذا محفوظ على العرب عليه مئة بيضة فبعضهم قاس عليه قال يجوز مجيء الحال من النكرة المحضة وبعضهم ضعف هذا القول قال هذا مسموع فيحفظ ما سمع يحفظ ولا يقاس عليه فاختلف النحاة في ذلك فذهب سيبويه إلى جواز القياس عليه قال يقاس عليه قال لأن المقصود من الحال التقييد فالنكرة المحضة تقيد واضح لنا وبعضهم أو شيخا خليل فذهب إلى ماذا إلى أن هذا مما يحفظ أن هذا مما يحفظ ولا يقاس عليه فلا تجيء الحال من النكرات المحضة عنده. واضح هذا؟ زين. وفي الحديث صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام جالسا فصلى وراءه رجال قياما، فجالسا حال من المعرفة وقياما حال من النكرة المحضة. هذا الحديث خرجه الإمام مالك رحمه الله والبخاري رحمه الله أيضا من طريقه، وهذا الحديث يحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث. الحديث هذا من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه. واضح ولا لا؟ هذا الحديث رواه جمع عن هشام بن عروة، واختلفوا عليه في لفظ الحديث أيضا، فرواه مالك الإمام رحمه الله بهذا اللفظ، وأكثر رواة عن مالك رواه بهذا الوجه وصلى. انتبه، وهذا الحديث الذي ذكره رواه بالمعنى، ليس هذا هو اللفظ الذي رواه به الإمام مالك أو البخاري. واضح، ذكره بالمعنى صح. اللفظ ما ذكره في الحاشية، قال صلى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وهو شاكن، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، هكذا اللفظ، وصلى وراءه قوم قياما. فقياما هذا حال من قوم، وهو نكر محض. واضح ولا لا؟ قوم قياما صح. هكذا رواه الإمام مالك في الموطأ، ومن رواه من الأئمة عن الإمام مالك رحمه الله، وروي عنه وصلى وراءه قوم قيام، قوم قيام، لكن أكثر أصحاب مالك قالوا قياما. رواه غير الإمام مالك يحيى بن سعيد القطان وعبدة بن سليمان، فقالوا فصلوا بصلاته قياما، فصلوا بصلاته قياما، قياما حال من الواو. واضح ولا لا؟ وبعضهم قال فقاموا، هكذا بعض الرواة كحماد بن زيد فيما أذكر وأنس بن عياض فيما أذكر لم يذكروا لا هذا ولا ذلك، قال قاموا. المهم يحتاج الحديث إلى من يتتبع طرقه، حديث نافع في اهتمام الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فلا حجة في لفظ الحديث ولا لا لاختلاف الرواة عن هشام بن عروة، ولم أجد متابعا لهشام فيما بحث هذا ظاهرا، لم أتوسع في البحث، لم أرى متابعا لهشام، فيعرف اللفظ الذي حدث بأم المؤمنين. لو وجدنا متابعا لهشام لا عرفنا ما قالت أو ما قال عروة، لا أبوه، ما قال عروة، لأن الخلاف على هشام. ثم لو وجدنا متابعا لعروة لا عرفنا ما قالت عائشة، ووجدنا متابعا لعائشة هو أنس رضي الله عنه، وفصل القوم وهم قعود، هكذا وهم قعود، صلى القوم وهم قعود، جملة حالية، هذه ليس من الباب، صلى القوم نعم وهم قعود، المقصود وهم قعود، لا صلوا أو صلى القوم، لا أحفظه جيدا، صلوا وهم أو صلى القوم وهم قعود، أو في هذا المعنى. نعم واضح هذا ولا لا؟ فيحتاج إلى من يجتهد منكم ويتتبع ألفاظه، هذا لخدمة السنة وخدمة النحو أيضا. واضح، لأن كثيرا ما يستدل النحاة بهذا الحديث على جواز مجيء الحال أو من النكرة المحضة، فإذا حققنا القول فيه عرفنا الحفظ ذلك في لسانه وعلى لسانه صلى الله عليه وسلم أم لا. المقصود عائشة يحتج بكلامها لا شك أنها يحتج. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. نضيف يوما آخر، أطلنا في قراءة الكتاب، فاختاروا يوما ما أدري يوم العطلة لما تكونوا كلكم معطلين فيها الاثنين هو يوم العطلة ثلاثاء المقصود اليوم الذي يناسب الجميع وش رأينا السبت الجمعة والسبت أحد الاثنين شكون يساعد الاثنين الاثنين الثلاثاء الثلاثاء يساعد كل يوم إذا ما نديروش سمعنا حتى سمعت حتى تتفقوا على يوم الأمر إليك ما أقول لك.